بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا في مواقيت الصلاة عند باب إثم من فاتته العصر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من فاتته العصر، يعني صلاة العصر. نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، المتوفى سنة 1820، وحديثه في الكتب الستة سوى ابن ماجه، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في مالك بن أنس. قال: أخبرنا مالك، هو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، متوفى سنة 79 و100، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن نافع أبو عبد الله المدني العدوي مولاهم، وهو مولى بن عمر، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 17 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العدوي الصحابي، أحد المكثرين من رواية الحديث والأثر، وكان من الفقهاء المفتين، توفي سنة 74، وحديثه في الكتب الستة. وعبد الله بن عمر يتميز رضي الله تعالى عنه بأنه لم يدخل في شيء من الفتن، مع أنه عاصر فتنا كثيرة وعديدة، إلا أنه بقي محافظا على ما هو عليه بعيدا عن الفتنة، لم يدخل في شيء منها. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر. الذي تفوته، ما المراد بالفوات هنا؟ اختلف العلماء في المراد بالفوات هنا على ثلاثة أقوال. القول الأول: المراد بالفوات أن يفوت وقتها بغروب الشمس، أن يفوت الوقت، وقت الاختيار ووقت الاقتراب، يعني أن يفوت الوقت كله بمغيب الشمس. هذا القول الأول. والقول الثاني: المراد بالفوات أن تفوته صلاة الجماعة، أن تفوته صلاة العصر في الجماعة، في جماعة المسجد. والقول الثالث، وهو القول الراجح، أن المراد بالفوات هنا أن يفوته وقت الاختيار، وذلك بأن يترك صلاة العصر حتى تصفر الشمس. وهذا هو القول الراجح. روى أبو داود عن الأوزاعي أنه قال في هذا الحديث، الحديث الذي بعده: من ترك صلاة العصر فقد حدث عنه، الحديث الذي بعده، قال الأوزاعي في فقه هذا الحديث: وفواتها أن تدخل الشمس صفرة، هذا الفوائد كما قال الأوزاعي، أن يترك الصلاة حتى تصفر الشمس. أما قول من قال إن المراد بالفوات هنا أن يخرج الوقت كله بمغيب الشمس، فهذا قول ضعيف، لأنه لا مزية لصلاة العصر في هذا، لا مزية لصلاة العصر في هذا، فإن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهذا مشكوك في دينه، ذهب بعض العلماء إلى أنه كافر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وهذا يصدق على صلاة واحدة، من تركها فقد كفر، فهذا القول قول ضعيف، وهو أن المراد بالفوات هنا أن يفوت الوقت كله، لأنه لا مزية في هذا للعصر من بين سائر الصلوات. كل صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كل صلاة تفويت وقتها إلى أن يخرج يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ويصل عند بعض العلماء إلى حد الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله. وبهذا يظهر لنا ضعف هذا القول. وأما قول من يقول إن المراد هنا بالفوات أن تفوته صلاة الجماعة، فهذا ضعيف أيضا، لأن صلاة الجماعة واجبة، ومن تركها يأثم، ولكن لا يصل إلى هذا الحد الفظيع أن يقال فيه فقد حبط عمله، أو يقال فيه وتر أهله وماله، لأن صلاة الجماعة على القول الراجح واجبة، ولكنها لا تصل في الوجوب والركنية والفرضية إلى هذا الحد الكبير، وكأنها من أركان الإسلام. بل ذهب كثير من العلماء إلى أن صلاة الجماعة سنة، وحكاه بعضهم أنه قول الجمهور. فصلاة الجماعة لا شك هي واجبة على القول الراجح، ولكن لا تصل إلى هذا الحد من الفرضية والركنية والأهمية، بحيث من تركها حبط عمله، أو يقال وتر أهله وماله. إذن بقي القول الأخير الثالث، وهو الراجح، ويدل عليه، يدل على هذا القول أنه الراجح، فعل بريدة ابن الحصيب في الحديث في الباب الذي يأتي إن شاء الله بعد هذا. إذن هذا المراد بالفوات، ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه. صلاة العصر يا إخواني صلاة خطيرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصليها في أول الوقت كما تقدم، يصليها في أول الوقت، بحيث أن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي صلاة العصر مع رسول الله في المسجد النبوي، ثم ينطلق إلى قباء أو ينطلق إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. إذن ما معنى هذا؟ أنه يبادر بها عليه الصلاة والسلام ويبكر إليها ويصليها في أول الوقت لخطورتها. وعبد الله بن عمر مرة جاء من مزرعته كانت في الجرف، فلما كان في الطريق دخل وقت صلاة العصر وليس معه ماء، فنزل عن بعيره وتيمم وصلى وهو ينظر إلى بيوت المدينة، ينظر للمدينة ما هي بعيدة جدا، ولكن نزل وتيمم وصلى. بعدما صلى أكمل المسير إلى أن دخل المدينة ولم يعد الصلاة. لماذا فعل ذلك عبد الله بن عمر؟ لأن صلاة العصر لا تحتمل التأخير، خطيرة، لأنك إن تهاونت أو كسلت أو أخرت أو انشغلت يخشى عليك أن تصفر الشمس ولم تصلي، فيخشى عليك من هذا الحديث أمثال الذي تفوته صلاة العصر كيف يكون حاله؟ كأنما وتر أهله وماله. وتر قطع وسلب، كأنما سلب الأهل والمال، أو كأنما قطع من أهله وماله. يعني ما هذه المصيبة؟ تخيل أن الإنسان في لحظة يفقد أهله وماله، يخسر أهله يهلكون، ويخسر كذلك ماله يهلك، كيف تكون مصيبة هذا الإنسان؟ من فاتته صلاة العصر حلت به مصيبة ونزلت به داهية كهذه الداهية، فما أعظم الأمر، الأمر غير سهل. كأنما وتر أهله وماله. وأهله وماله بالنصب هنا لأنه يعتبر المفعول الثاني، لأن وتر مبني مجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر في الفعل يعود على الذي تفوته صلاة العصر. يعني هذا الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر هو، الضمير هذا هو نائب الفاعل، أهله وماله مفعول به ثاني بفعل وتر. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث إشارة، في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا، وأن قليل العمل خير من كثير منها. في هذا الحديث يعني تأمل في هذا الفقه وهذا الاستنباط الدقيق، في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا. كيف تحقير الدنيا؟ لأنه جعل صلاة العصر، لأنه جعل فريضة واحدة فقط من فرائض العصر، صلاة واحدة من صلاة العصر، جعلها بمنزلة الأهل والمال، فكيف بباقي فرائض الدين وباقي أركان الإسلام؟ فريضة واحدة فقط تفوت الإنسان ينشغل عنها أو يتهاون فيها، فريضة واحدة في يوم واحد ينشغل حتى تصفر الشمس كأنما خسر أهله وماله، فريضة واحدة. إذن ما أحقر الدنيا؟ في هذا الحديث إشارة إلى حقارة، إلى تحقير الدنيا، وأن قليل العمل خير من كثير منها. قليل العمل يقصد رحمه الله أن صلاة واحدة تعدل الأهل والمال، هذا قليل العمل، قليل العمل خير من كثير منها، فكيف ننشغل بها؟ ننشغل عن طاعات وعن قربات لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا غنى، وأن يرزقنا القناعة والرضا برزقه سبحانه وتعالى وقسمته. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من ترك العصر. إثم من ترك العصر، ما الفرق بين البابين؟ إثم من فتته العصر، إثم من ترك العصر. الأول أشد، الثاني هذا أشد، لأن الثاني يعني يفهم منه وفيه إشعار بالتعمد، يعني أن يترك الصلاة متعمدا، هو يشعر بها في خاطره في حس الصلاة لكنه تركها، أعرض عنها حتى صرت الشمس. أما الأول فليس فيه إشعار بالتعمد، فيه انشغال مثلا، تهاون، شيء من هذا القبيل، لكن ليس كالثاني، الثاني أشد، الثاني ترك، أما الأول فاتته الصلاة، ففي فرق. ولذلك في الحديث الثاني الأول قال وتر أهله ومالا، يعني خسر خسرانا كبيرا وفقد خيرا عظيما هذا الذي فاتته العصر. طيب الثاني حبط عمله، حسناته كلها راحت، نسأل الله العافية. إذن كلمة حبط عمله نستفيد منها أن الثاني هذا أشد، لأنه يعني فيه هنا إشعار بالتعمد والإعراض. نعم نسمع الحديث، ما في التبويب إثما ترك العصر. باب من ترك العصر، احنا عندنا باب اسم من ترك العصر، لعلها نسخ، يعني البخاري نسخ والنسخة التي بيديكم نسخة فتح الباري. النسخة التي اعتمدها الحافظ في فتح الباري هي نسخة أبي ذر الهروي، والنسخة المطبوعة من صحيح البخاري ليست هي نسخة أبي ذر الهروي. لذلك لما طبعوا فتح الباري قديما ماذا فعلوا؟ لفقوا تلفيقا عجيبا، جاءوا بالطبعة المشهورة من صحيح البخاري، طبعة سلطانية، وهذه ليست نسخة أبي ذر التي اعتمد الحافظ بن حجر، وطبعوها مع الشرح، فأصبح فيه تناقض بين النص والشرح، هناك عبارات في النص ليست في شرح الحافظ بن حجر، هناك عبارات في شرح الحافظ بن حجر ليست موجودة في النص، فأصبح في تشويش على القارئ. الحافظ يقول قوله كذا ويشرح، فترجع إلى الحديث ما تجد في الكلمة. نعم، لأن لما طبعوا فتح الباري قديما اعتمدوا نسخة ورواية لم يشرحها الحافظ بن حجر رحمه الله، فهنا في اختلاف نسخ بين النسخة التي في أيديكم والنسخة التي في أيدينا، والله المستعان. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا هشام أنه قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح أنه قال كنا مع بريدة رضي الله تعالى عنه في غزوة في يوم ذي غيم، فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي البصري ثقة حافظ، وهو من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 22 و200، وحديث الكتب الستة. ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي هو أكبر شيخ لأبي داود، أكبر شيخ لأبي داود السجستاني. أبو داود السجستاني رحمه الله مولود سنة 400، ومسلم بن إبراهيم متوفى سنة 220 و200. إذن لما توفي مسلم الشيخ كم كان سن أبي داود؟ 18 سنة، سمع منه وأخذ عنه علمه في هذه السن، والله المستعان. قال حدثنا هشام هو الدستوائي أبو عبد الله الدستوائي البصري، وهو ثقة حافظ ثبت من كبار الطبقة السابعة، توفي سنة 54 و100، وحديثه كتب الستة. وهشام الدستوائي من طبقة شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وهؤلاء الثلاثة هم أوثق الناس في من في قتادة. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير هو أبو نصر اليمامي أحد الأئمة الحفاظ. قال الذهبي في الكاشف كان من العباد العلماء الأثبات، من بابة الزهري وهؤلاء، توفي سنة 29 و100 وهو الطبقة الخامسة وحديثه 36. هو في سن الزهري تقريبا وفي عصر واحد طبقة واحدة وطلب العلم في فترة واحدة في المدينة، لكن الفرق أن الزهري سمع من الصحابة لذلك جعله الحافظ من الطبقة الرابعة. وأما يحيى فالظاهر أنه رأى الصحابة ولم يسمع منهم لذلك جعله من الطبقة الخامسة. وأما قوله كان من العباد فنعم، كان يحيى بن كثير رحمه الله في سيرته أنه إذا صلى على جنازة وحضرها أصابه غم وحزن ولم يتعشى تلك الليلة من ذكر الموت. قال عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري كذلك ثقة فقيه، وأبو قلابة عرض على القضاء أو جاء مرسوم من الخليفة بتورية القضاء من الشام الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى البصرة بأن يولى أبو قلابة القضاء. لما بلغ أبا قلابة أنه قد حضر كتاب من الخليفة بتوليته القضاء لم يصبح، ما أصبح في البصرة من الليل، أخذ رحله وأهله وفر إلى الشام حتى ما يولى القضاء من الليل. لما وصل الخبر بأنه غدا سوف يأتيك كتاب الخليفة بتولية القضاء من الليل، خرج من العراق ورحل إلى الشام، فر سبحان الله. هو فر من أي شيء؟ من القضاء، قضاء عظيم، أهل ورع وأهل دين، والله المستعان. توفي أبو قلابة رحمه الله سنة 400 وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبي المليح، أبو المليح بن أسامة الهذلي مختلف في اسمه، عامر وقيل زيد وقيل زياد لكن مشهور بهذه الكنية، وهو ثقة توفي سنة 98 وقيل سنة 800 من الطبقة السادسة وقيل غير ذلك في وفاته وحديثه في كتب الستة. يقول أبو المليح رحمه الله قال كنا مع بريدة، مع بريدة، بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر توفي سنة 63، وقال الذهبي في الكاشف توفي سنة 62، والتواريخ التي يثبتها الذهبي في الكاشف أثبت أصح من التواريخ التي يثبتها الحافظ التقريب، يعني هذا الظاهر لي من خلال تتبع، لكن ليس تتبعا تاما، لكن التتبع لا بأس به، أن التواريخ التي في الكاشف في الوفيات يعني بالذات أثبت وأصح، لذلك أنا أعتمد الكاشف في الوفاة في الغالب. يعني لما يختلف الحافظ والذهبي، الحافظ يذكر وفاته، هذا كثير يختلفون في مواضع كثيرة، الحافظ يذكر وفاته، الذهبي يذكر وفاته، فلما أراجع وأدقق أجد أن الوفاة التي ذكرها الذهبي أصح. يقول كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال بكروا بصلاة العصر، لأن يعني صلاة العصر طالما الدنيا غيم، صلاة العصر تعرف بالشمس والدنيا غيم، فيخشى أن تصفر الشمس ولما يشعر بها. فقال لهم بريدة بكروا بصلاة العصر، يعني صلوها في أول الوقت، بادروا إليها، بكروا بصلاة العصر. طب لماذا؟ قال فإن النبي، احنا قلنا الفاء هذه تفيد إيش؟ أن ما بعدها تعليل لما قبلها، ما العلة ما التعليل؟ قال فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. كلمة حبط عمله على ظاهره، من ترك العصر متعمدا حتى اصفرت الشمس على القول الصحيح ذهبت حسناته، والعياذ بالله حبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف بمن لم لا يصلي عصيا؟ ما يصلي، يسمع الأذان، يسمع الإقامة، يذهب ينشغل، يأكل ويشرب وينام، ولا عليه. كأن الله خلقه من أجل أن يأكل ويشرب كالبهيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. خلقه الله سبحانه وتعالى للعبادة. وهذا الآدمي، هذا الإنسان، ما الفائدة منه؟ وما الثمرة؟ وما الحكمة من وجوده أصلا إذا كان لا يصلي ولا يقيم الدين؟ ما الفرق حينئذ بينه وبين بقية البهائم والحيوانات؟ يشاركها في الأكل وفي الشرب وفي الجماع وفي التمتع وفي الله، ولكن ما في دين، ما في صلاة. ينطبق عليه قول المناطق في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. المناطق يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، تعريف باطل. الإنسان إنسان، الحيوان حيوان، سبحان الله. الله عز وجل يقول قد كرمنا بني آدم، الله كرمه، والمناطق أهانوه، قالوا حيوان. نعم هم حيوانات، رضوا لأنفسهم يكونوا حيوانات، هم أحرار، لكن نحن ما نقول إنسان حيوان ناطق، نقول إنسان إنسان. طيب، طب هذا الإنسان الذي بدون دين وبدون صلاة وبدون ذكر، ما هو حيوان؟ نعم حيوان، والدليل كتاب الله سبحانه وتعالى. ماذا قال الله عن الكفار؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم، إن هم إلا كالأنعام. فالله عز وجل جعل الكافر الذي ليس عنده دين كأنه بهيمة كالأنعام، نسأل الله السلامة والعافية. إذا حبط عمله ذهبت حسناته، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا. وقول بريدة، قوله في يوم ذي غيم، انتبه، في يوم ذي غيم، وقول بريدة، اجمع هذا مع قول بريدة بكروا، نستفيد من ذلك أن القول الراجح في مسألة العصر وفواتها أن تترك الصلاة حتى تصفر الشمس، لأن بريدة قال لهم بكروا. يعني هل بريد لما قال لهم رضي الله عنه، لما قال لهم بكروا، هل يخشى هو أن تغيب الشمس أم أنه يخشى أن تصفر؟ هذا هو، يخشى أن تصفر، لذلك قال لهم بكروا. إذن هذه القصة، هذه الحادثة تدل على القول الراجح، فيها ما يدل على القول الراجح. ثم قال البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة العصر. بعدما بين خطورة ترك الصلاة، خطورة من ترك العصر وشغل عنها وفوتها، أراد رحمه الله أن يبين فضلها. هذه الصلاة هي الصلاة الوسطى على القول الراجح، التي خصها الله سبحانه وتعالى وميزها. حافظوا على الصلاة، والصلاة الوسطى. طيب، نسمع الحديث الذي في فضلها. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي أنه قال حدثنا مروان بن معاوية أنه قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي. الحميدي هو عبد الله بن الزبير الأسدي المكي، إمام كبير من أئمة المسلمين. الذهبي يقول في سير أعلام النبلاء: ليس بالمكثر ولكن له جلالة في الإسلام. كما قال أحمد بن حنبل قال أحمد الحميدي عندنا إمام، الحميدي عندنا إمام، وكان إمام الحرم وشيخ الحرم، يعني بمعنى أنه رأس العلماء في الحرم. توفي الحميدي سنة 19200 ومن الطبقة العاشرة، والحميدي من أصحاب سفيان بن عيينة ومن أثبت الناس فيه، وكذلك صاحب الشافعي تتلمذ عليه واستفاد منه، والشافعي أثنى عليه، ولما انتقل الشافعي إلى مصر انتقل الحميدي معه، انتقل الحميدي معه إلى مصر وبقي هناك إلى أن توفي الشافعي. ويقول الذهبي في السير إن الحميدي أراد أن يجلس مجلس الشافعي لكن ناكده ابن عبد الحكم، فرجع الحميدي إلى مكة وبقي ينشر العلم حتى توفي وسمع منه البخاري. الحميدي له كلمة يعني جميلة رحمه الله، يقول ما دمت في مكة وأحمد بن حنبل في العراق وإسحاق بخراسان لا يغلبنا أحد، لا يغلبنا أحد، يعني من أهل البدع، هذا فضل العلماء. يقول أنا هنا في مكة في الحجاز، أحمد في العراق، إسحاق في خراسان، من يغلب؟ هذا الأئمة. شوف لما يكون إمام مثلا في الحجاز وإمام في الشام وإمام في مصر وإمام في المغرب، هل يستطيع أحد من أهل البدع أن يغلب على الناس وأن ينشر بدعته؟ ما يستطيع. فضل العلماء فضل الأئمة، لكن الديار والبلاد إذا خلت من أمثال هؤلاء من الأئمة، أئمة السنة وأئمة السلف، فإن البدع تنتشر، خرافات تنتشر، والأغلاط تظهر. ولذلك الشباب في بعض البلاد التي ليس فيها أئمة في السنة وأئمة في العقيدة الصحيحة تكثر فيهم البدع وتكثر فيهم الحزبيات والجماعات، ما في إمام يصد لها، ما في إمام في السنة يقف لها ويحذر، ويحذر منها ويربي الشباب على الكتاب والسنة. كلمة الحميدي هذه احفظوها، ما دمت في مكة وأحمد بن حنبل في العراق وإسحاق في خراسان لا يغلبنا أحد، والله المستعان. قال حدثنا مروان بن معاوية. الحميدي طبعا أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، أما مسلم أخرج له في المقدمة، في مقدمة صحيحة. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري الكوفي نزيل مكة ودمشق، وهو ثقة حافظ، توفي سنة 93 و100 من الطبقة الثامنة الحديث في كتب الستة. ومروان بن معاوية الفزاري هو ابن عم الإمام الحافظ أبو إسحاق الفزاري. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، توفي سنة 46 و100 وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن قيس بن أبي حازم ومخضرم من الطبقة الثانية، توفي سنة 98 وحديثه أيضا في الكتب الستة، وهذا إسناد معروف، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم من أصح الأسانيد، عن جرير بن عبد الله البجلي صحابي رضي الله عنه مشهور، توفي سنة 51. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، والبدر هو القمر المكتمل، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وكلمة كما الكاف هذه التشبيه، وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس من باب تشبيه المرء بالمرء، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولكن رؤيتكم لربكم يوم القيامة، رؤيتكم لربكم يوم القيامة كرؤيتكم لهذا القمر في الدنيا. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. لا تضامون لا ينالكم ضيم. الضيم التعب والضيق والشدة، يعني ما في ازدحام، ما في عناء، ما في اكتظاظ، ما في شيء، كل إنسان يراه من مكانه. القمر، هل الآن القمر إذا نظرنا إليه نزدحم عليه؟ يصيبنا في غايته ضيق، ضيق، ازدحام، شدة، تعب؟ أبدا، كل إنسان يراه مرتاح. كذلك رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. والنظر إلى الله هو أعلى نعيم في الجنة، وهو الغاية والمنى، غاية ما يتمنى المؤمن أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل الجنة ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى، لأنك تنظر إلى رب العالمين، تنظر إلى ذي الجلال والجمال والكمال والإكرام سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني وجوه فيها نظرة، فيها إشراق، فيها نور. وهذه النظرة وهذا الإشراق والنور انعكس عليها من النظرة، من النظرة إلى وجه من؟ إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أعلى نعيم في الجنة. طيب، ما ثمن ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم، يعني بعدما رغبهم بالثواب والنظر إلى وجه الله عز وجل، أرشدهم إلى عمل صالح يحافظون عليه، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، النصح الأمة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ما هي الصلاة التي قبل طلوع الشمس؟ الفجر. والتي قبل غروب الشمس؟ العصر. فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. كيف تسبح قبل طلوع الشمس قبل الغروب؟ بأن تحافظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. قال إسماعيل وابن أبي خالد قال: افعلوا. فسر كلمة فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ما معنى فافعلوا؟ قال: لا تفوتنكم، لا تفوتنكم هاتان الصلاتان، صلاة الفجر وصلاة العصر. من أراد أن ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وأن يفوز بهذا النعيم فليحافظ على هاتين الصلاتين في وقتها. طيب يا إخواني، الآن بالله عليكم، ما أكثر الصلاة تضيعا وتفويتا؟ ها، هي صلاة الفجر وصلاة العصر. مع الأسف الشديد الناس الآن كثير منهم، أكثرهم من المسلمين ينامون إلى وقت الدوام، إلى وقت الدوام الرسمي العمل، فيستيقظ الساعة السابعة والنصف يذهب إلى العمل. طيب صلاة الفجر ما قام لها، تركها، أهملها، ضيعها، ما فكر فيها ولم يبالي بها. كيف يجزى الله سبحانه وتعالى؟ ضيع صلاة الفجر. طيب، ثم يعود من الدوام في الساعة الثانية والنصف أو الساعة الثالثة والنصف قبل صلاة العصر بساعة، ساعة ونصف، نصف ساعة أحيانا حسب الوقت. ماذا يفعل؟ يأكل ثم ينام، فيستيقظ قريبا من المغرب وأحيانا بعد المغرب. ما شاء الله، ما هذا الجدول وما هذا النظام السيء؟ ما هذا النظام الذي يفوت عليه، يفوت عليه صلاتين عظيمتين، يفوت عليه صلاة الفجر وصلاة العصر؟ وكثير من الناس على هذا النظام، لعله يبقى هكذا 40 سنة إلى أن يتقاعد وهو على هذا النظام، لا فجر ولا عصر، وإلى أن يموت والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الأخير في هذا الباب نتركه إن شاء الله أتي عليه درس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.